قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد موسى فارغا إن كانت لتبغي به. لولا أرضنا قلبها لتكون من المؤمنين. وقال لأختي قصي. وقالت لأختي قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وأن عليه المرض. ايوه وقال لأخته قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرض. وقال لأختي قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقال لأختي قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كان لتبلي به. لولا أوضفنا قلبها لتكون من المؤمنين. وقال لأخته قصي. وقالت لأختي قصي. وقالت لأختي قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرض.

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على حين غفلة من فدخل المدينة على غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته قال رب إن

ولما ورد ماء أمنه وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال تنسكي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسكى أسقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يكون. ووجدني دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء شيخ كبير فسقى لهما فسقى لهما ثم تعلى إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا لا تسمعوا النبي قالت تحيه إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جئني أبوك فعلي القصص قال لا تخف. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت يعزيهما أيضا الثاني. قالت يعزيهما قالت احبيهما قال أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج الله الله فإن أتممت عشرا فمن عندي وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك ستجدني قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك عم شيخ رهيب عم شيخ رهيب قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني قال ذلك بيني وبينك فذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عذر علي.